نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى قصة نوح مع قومه وأمره بصنع الفلك، ثم أغرق قومه ونجا نوح ومن معه، وهذه سنة لله لا تتخلف. والأصل أن نقبل على القرآن أيها الإخوة، ومن خلاله نعلم سنن الله الكونية والشرعية، وأن نعرف أين تلتقي السنن الشرعية مع الكونية. ولذا القرآن فيه ذكرنا، ودون اتباعه فلا وجود لنا ولا ذكر لنا ولا عز لنا ولا سؤدد لنا. فسنة الله الشرعية لا بد أن تظهر ولا بد أن تقع، وهذه سنة مضطردة تحكم الزمان والمكان، ولا يتخلف عنها أي إنسان. متى استجاب الناس لله سبحانه نجاهم وأسعدهم وأصعدهم، ومتى ابتعدوا هلكوا. جاء الأمر في بيان النجاة بآية ألفاظها عجيبة وفيها من الأسرار في التقديم والتأخير والجمع والإفراد والوقوف عند كل لفظة من ألفاظها. لو احتجنا في الحقيقة ننظر بتفصيل وتأصيل وأن نرد هذه المسائل إلى المقرر في علم البلاغة والبيان من علماء العربية لاحتجنا إلى مجالس عديدة. الآية قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيظ الماء واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. هلك الناس، سبب الهلاك أن الناس كما أنهم عباد لله بالاضطرار، كان الواجب عليهم أن يكونوا عبادا لله بالاختيار حتى تقع النجاة. فلما هلك الناس بين الله سبحانه بألفاظ يفهمها العربي الذي يعرف البلاغة أن الأرض والسماء والماء والسفينة تسير بأمر الله، فلو أنهم ساروا على أمر الله لنجوا. اختيار هذه الألفاظ والسر في كل لفظة من هذه الألفاظ يحتاج إلى وقفة. وقفت على رسالة لعالم من علمائنا مغمور اسمه عمر سبيري، وفيات القرن الثاني عشر الهجري، توفى سنة 1194، له رسالة مطبوعة اسمها الرسالة الجودية في الآية النوحية، اسم الرسالة. فالكلام على الرسالة كلام طويل، وهي رسالة خاصة في هذه الآية، لكني اختار شيئا قد نبهت عليه عند الإعجاز، عند كلامنا على إعجاز القرآن. وإن شاء الله تذكرون معي أننا قررنا أن إعجاز القرآن إعجاز بياني بلاغي، وأن كل كلمة في القرآن من حيث الاستخدام كلمة تناسب السياق تناسب المعنى. ولذا الكلمات في القرآن جاء فيها أحيانا تقديم وتأخير وجمع وإفراد واختيار لفظة دون غيرها، فكل كلمة في القرآن في مكانها، بل كل حرف في القرآن في مكانه. ولما سمع بعضهم شاعرا يقول وذكر بيت شعر، فنقده عربي فقال لو قال كذا لكان أحسن، ولو قال كذا لكان أحسن، فأنشأ بيتا جديدا بكلمات فيها نقد لكل كلمة في البيت. فالعرب يختارون الألفاظ التي تؤيد المعنى. الموطن كما ذكرنا موطن هلاك، هلك القوم، ثم بين الله سبحانه وتعالى النجاة فقال وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. قال صاحب الرسالة وهو يعدد وجوه الإعجاز في الآيات أو في هذه الآية، يقول النظر في فائدة كل كلمة فيها وجهة كل تقديم وتأخير فيما بين جملها، فذاك أنه اختير يا وقيل يا، ولم يقل مثلا وقيل أيتها الأرض، قيل يا أرض، أنه اختير يا دون سائر أخواتها لكونها أكثر في الاستعمال، وأنها دالة على بعد المنادي، على بعد المنادى. لما واحد يكون بعيد تناديه بإيش؟ بيا. وأنها دالة على بعد المنادى الذي يستدعيه مقام إظهار العظمة وإبداء شأن العزة والجبروت، وهو تبعيد المنادى المؤذن بالتهاون به. يعني بمعنى أن هذا النجاة أمر سهل عند الله سبحانه وتعالى، أنه يقول الأرض ابلعي والسماء أقلعي، ولم يقل يا أيتها الأرض بقصد الاختصار مع الاحتراز عما في أيتها من تكلف التنبيه، من تكلف تنبيه الغير المناسب للمقام. واختير لفظ الأرض دون سائر ألفاظها، الأرض لها عدة معاني في العربية، اختير لفظ الأرض دون سائر أسمائها لكونه أخف وأدور، أدور على الألسنة وأخف اللفظ. واختير لفظ السماء لمثل ما تقدم في الأرض مع قصد المطابقة وستعرفها. واختير ابلعي على ابتلعي، ممكن يقال قيل يا أرض ابتلعي، ما قيل يا أرض ابلعي. واختير ابلعي على ابتلعي لكونه أخصر، ولمجيء التجانس بين ابلعي واقلعي، في تجانس العربية يسمونه. وقيل ماءك بالإفراد دون الجمع، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ولم يقل مياهك مثلا، ذكر الإفراد دون الجمع لما كان في الجمع من صورة الاستنكار المتأبى عنها مقام إظهار الكبرياء والجبروت، وهو الوجه في إفراد الأرض والسماء. فالله سبحانه وتعالى يظهر عزته وجبروته وأن كل شيء تحت قبضته ومشيئته، فجاء الأمر كله منادى من بعيد حتى يظهر مقام الإفراد، وجاء الخطاب للأرض والسماء والماء، جاء الأرض بإيش؟ على صيغة الإفراد، فهذا يتناسب مع مقام العزة والجبروت. جاءت الصيغة لمخاطبة الأرض والسماء والماء بالإفراد. وإنما لم يقل ابتلعي بدون المفعول، قيل يا أرض ابلعي ماءك، لم يقل ابتلعي فيصبح الماء مفعول به، بدون المفعول ألا يستلزم تركه ما ليس بمراد من تعميم الابتلاع للجبال والتلال والبحار وساكنات المياه بأسرهن نظرا إلى مقام ورود الأمر الذي هو مقام عظمة وكبرياء. ثم إذ بين المراد اختصر الكلام مع إقلع احترازا عن الحشو المستغنى عنه وهو الوجه في أن لم يقل قيل يا أرض ابلعي ماءك فبلعت ويا سماء أقلعي فأقلعت، يعني الأمر من الله سبحانه وتعالى الاستجابة على الفور، قيل يا أرض ابلعي وقيل يا سماء فما تبين الله سبحانه وتعالى ابتلعت أقلعت، استجابت على الفور. وفي هذا عبرة لأولئك الكفار وكان ينبغي لهم أن يستجيبوا. وهنالك من الأسرار ما بين سنة الله الشرعية والكونية ما يحتاج إلى تأمل وتدبر. الإنسان يا إخوة يدخل قلعة حصن كبير، يفتح المفتاح بمفتاح إيش؟ سهل، حصون عظيمة تفتح بمفتاح سهل ويدخل بكل سهولة. القرآن الكريم مفتاح الرقي والنزول، مفتاح معرفة سنن الله سبحانه وتعالى في الكون. ولذا كم يتألم الإنسان لما تقع الأحداث الجسام والناس لا يربطون فهمهم بالقرآن، كم يتألم الإنسان. نحن أهل القرآن الذي بيّن الله لنا أسباب النصر وطريقة النصر وكيفية النصر، نجعل القرآن وراء ظهورنا ونقول قالت إذاعة لندن وقالت إذاعة مدري شوم وقالت إذاعة مدري إيش، وهذا يغلب على مجالس الناس. يا شيخ تسمعش أخبار القرآن يغنيني، شو القرآن؟ أنا عندي شيء بالقرآن أعرف ماذا يجري بفضل ربي، ما أحتاج القرآن يغنيني، أنا أدري ماذا يجري. من وين؟ القرآن. شو يعلم القرآن؟ القرآن الكريم في سنن الله سبحانه وتعالى، هذه السنن ما تتخلف. كل من يقرأ قصة أي قوم، فالله سبحانه وتعالى ما أهلك قوم نوح لأنهم لأن اسم نبي من نوح أو لأن لغتهم كذا أو لأنهم سكنوا مدينة كذا أو لأنهم وجدوا في عصر كذا، لا. فالقرآن الكريم، القرآن الكريم فيه سنن لا تتخلف إلا سبحانه وتعالى. هذه السنن بيّنت بأخصر العبارات وأقواها وأوضحها. وقيل الماء دون أن قال ماء الطوفان السماء، ماء طوفان السماء، وكذا الأمر دون أن يقول أمر نوح وقضي الأمر، ما قالش قضي أمر نوح، وقيل شو قال يا أرض الأرض كذا أو يا سماء اقلعي. لم يذكر الماء بصيغة ماء طوفان السماء وكذا الأمر دون أن يقول أمر نوح، وهو إنجاز ما كان الله تعالى وعد نوحا من هلاك قومه لقصد الاختصار والاستغناء بحرف التعريف عن ذلك. ولم يقل سويت، قال استوت، كأنها عاقل، كأن الأرض مخلوق عاقل، وكأن السماء مخلوق عاقل، وكأن السفينة مخلوق عاقل. ابلعي خلاص انتهى الأمر، السفينة استوت على الجودي، هي كأن الأمر بإرادتها، قال واستوت على الجودي، فكأن للأرض إرادة وكأن للماء إرادة وكأن للسفينة إرادة، فجاءت أخصر عبارات وكأن هذه الأشياء مخلوقات أمرت فاستجابت. وفي هذا أدعى هذا العرض بهذه الطريقة أدعى لبيان حال من لم يستجب. ولم نقل سويت على الجودي بمعنى أقرت على نحو القيل، وغيض وقضي في البناء المفعول اعتبارا لبناء الفعل الفاعل مع السفينة في قوله وهي تجري بهم في موج مع قصد الاختصار في اللفظ. ثم قيل بعدا للقوم دون أن يقال ليبعد القوم طلبا للتأكيد، بعدا أمر قضي، وهو نزول بعدا منزلة ليبعد بعدا مع فائدة أخرى وهي استعمال اللام مع بعدا الدال على معنى أن البعد أحق بهم، ثم أطلق الظلم، قال بعدا للقوم الظالمين، أطلق الظلم ليتناول كل نوع حتى يدخل فيه ظلمهم أنفسهم، لزيادة التنبيه على فظاعة سوء اختيارهم في تكذيب الرسل عليهم السلام. هذا من حيث النظر إلى تركيب الكلم. هذا الآن ليش جاءت، إيش جاءت هذه الكلمات الآن؟ يقول وأما من حيث النظر إلى ترتيب الجمل، ليش قال وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ليش ما قال وقيل يا سماء أقلعي ويا الأرض ابلعي، لماذا بدأ بالأرض ثم انتقل للسماء؟ قالوا أما من حيث النظر إلى ترتيب الجمل فذلك أنه قدم النداء على الأمر، يا أرض ابلعي، ما قالش ابلعي يا أرض، قال يا أرض ابلعي، قدم النداء على الأمر. قال فقيل يا أرض ابلعي ويا سماء أقلعي، دون أن يقول ابلعي يا أرض واقلعي يا سماء، جريا على مقتضى اللازم في من كان مأمورا حقيقة من تقديم التنبيه، أن المأمور ينبه يا، هذا عادة العرب، أن أمرت نبهت، جريا قال على مقتضى اللازم في من كان مأمورا حقيقة من تقديم التنبيه، ليتمكن الأمر الوارد عقيبه في نفس المنادى قصدا بذلك لمعنى الترشيح، كأنه رشح هذا المنادى لمثل هذا الأمر يا أرض. فالعرب قبل أن تأمر تنبه، تقدم التنبيه على على إيش؟ على الأمر، فكأنها رشحت هذا المأمور بمثل هذا النداء لتقع الاستجابة. والمقام مقام استجابة ولا عصيان؟ مقام مقام استجابة، فالتنبيه يحصل. ثم قدم أمر الأرض على أمر السماء وابتدئ به، ابتدئ بالإيش؟ بالأرض، لابتداء الطوفان منها ونزولها لذلك في القصة منزل الأصل. القصة كلها تدور على الغرق، على الغرق الأمر على الأرض، والأصل بالتقديم أولى. ثم أتبعهما قوله وغيض الماء لاتصاله بقصة الماء وأخذه بحجزتها، والحجزة هي معقد الشيء. ألا ترى أن أصل الكلام قيل يا أرض ابلعي ماءك فبلعت ماءها، ويا سماء أقلعي عن إرسال الماء فأقلعت عن إرساله، وغيض الماء النازل من السماء فغاض. ثم أتبعه ما هو المقصود من القصة وهو قوله وقضي الأمر، أي أنجز الموعود من أهل من إهلاك الكفرة وإنجاح نوح ومن معه في السفينة. ثم أتبعه حديث السفينة وهو قوله واستوت على الجودي. ثم ختمت القصة بما ختمت هذا كله نظر في تلك الآية من جانبي البلاغة إلى آخر كلامه. حقيقة كلامه طويل ودقيق، نكتفي بهذا القدر. وهذا مثال لبلاغة القرآن، ممن اعتنى بمثل هذه اللفتات من المفسرين أبو حيان في تفسيره البحر المحيط، والزمخشري في كتابه الكشاف، ولكن كتاب الكشاف ملئ بالاعتزاليات، وكان الرجل محمود بن عمر الزمخشري أبو القاسم كان معتزليا، واعتنى ابن المنير في بيان اعتزالياته أخرجها كما يقولون من قاش في كتاب له مطبوع في ذيل في ذيل الكشاف اسمه الانتصاف، انتصاف الكشاف. وألف بعض معاصرين كتاب جيد اعتزاليات الكشاف في مجلدين، والكتاب من الناحية البلاغية نافع لكن من الناحية العقدية هالك، وله اعتزاليات مخبأة من وراء وراء، لكن فيها لفتات قوية. جاء بعض الأشاعرة فاختصر تفسيره وحافظ ما استطاع على بلاغياته، وبقي في هذه التفسير لوثة التأويل، وعلى رأسهم صاحب مدارك التنزيل وهو النسفي. ولما كان النسفي مختصرا تتابع العلماء على ذكر حواشي وهوامش له، والوقوف مع آيات القرآن الكريم بالالتفات إلى التقديم والتأخير والجمع والإفراد، وفهم لغة القرآن ومعرفة قاعدة البلاغة وإنزالها على مفردات الآيات من الأمور المهمة التي تجعل الإنسان يتذوق القرآن جاز التعبير، وأن يفهم أسرار القرآن. وتحتاج هذا إلى عدة، ومن أهم هذه العدة معرفة العربية معرفة واسعة، معرفة العلوم العربية معرفة واسعة. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. يخبر تعالى أنه لما أغرق أهل الأرض كلهم إلا أصحاب السفينة أمر الأرض أن تبلع ماءها، وأمر السماء أن تقف عن المطر وغيض الماء، أي ابتلعته الأرض. وقضي الأمر أي قضى الله أمره في أهل الأرض ممن كفر به فلم يبق ديار. واستوت على الجودي، اختلف أهل العلم كالعادة في ذكر هذا الجودي أين هو ومكانه، والقرآن أبهم هذا، وهذا الإبهام مقصود. قيل في الجزيرة، قيل هذا الجودي، هذا الجبل الذي أرسلت عليه السفينة، سفينة نوح عليه السلام. القول المشهور عند المفسرين أنه كان في الجزيرة، استوت على الجودي. قال مجاهد: وجبل من الجزيرة أرسلت عليه السفينة. وقال قتادة: قد أبقى الله سفينة نوح عليه السلام على الجودي من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه الأمة. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذي نجى الله به موسى وبني إسرائيل من الغرق، وغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي، فصام نوح وموسى عليهم السلام شكرا لله تعالى. الحديث ثابت وصحيح دون ذكر نوح، دون ذكر قصة السفينة، وهو بذكر قصة السفينة لم يثبت. وبناء عليه لو صح لكان هذا الاستواء في العاشر من محرم، لو صح لكان هذا الاستواء في العاشر من محرم. لكن الصحيح أن الله سبحانه قد نجى قوم فرعون من فرعون في هذا اليوم، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم صامه، وأمر المسلمون أول ما دخل المدينة بصيامه على وجه الوجوب، ثم نسخ صوم رمضان كل وجوب، فلا يوجد شيء واجب من الصيام إلا صيام النذر وصيام الكفارات. أما ابتداء الصيام فشهر رمضان نسخ كل وجوب فأصبح نافلة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنهم أحق بموسى منهم، وأمر بمخالفتهم صلى الله عليه وسلم، بل أمر صلى الله عليه وسلم أول حدوث الصيام أمر من أكل وشرب أن يمسك سائر النهار، حتى من أكل وشرب أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يمسكوا وأن يصوموا، وكان الصيام كما قلت على وجه الوجوب. قال: فصام نوح وموسى عليهما السلام شكرا لله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم، فصامه. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من كان أصبح منكم صائما فليتم صومه. مفطرا حديث، ليس صائما، كان أصبح منكم مفطرا فليتم صومه، ومن كان أصاب من غذاء أهله فليتم بقية يوم. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، ولبعضه شاهد في الصحيح، بل هو في الصحيحين حديث دون ذكر قوم نوح أو سفينة نوح. وقوله: وقيل بعدا للقوم الظالمين، أي هلاكا وخسارا لهم، وبعدا من رحمة الله، فإنهم قد هلكوا عن آخرهم فلم يبق لهم بقية. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، أن الظالم الله عز وجل يسلط عليه، أن الله سبحانه وتعالى يسلط عليه ظالما مثله فيستأصله. هذه سنة لله عز وجل. يعجبني كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في منهج السنة النبوية، عجيب، يقول: وسنة الله تعالى في أهل العراق ألا يرفع عنهم الظلم إلا بظلم. أي والله، هذه عبارة من حرف. يقول شيخ الإسلام في منهج السنة النبوية، يقول: وسنة الله تعالى في أهل العراق ألا يرفع عنهم الظلم إلا بظلم. سبحان الله. ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هذا النداء كما ذكرنا يخص ولدا من أولاده، وكان أولاده أربعة: سام ويافث وحام، وهذا الهالك وغيره. وردت أثار في أولئك الثلاثة صحت عن بعض الصحابة في تسميتهم كأبي هريرة وغيره رضي الله تعالى عنه. فالظاهر أن ابنه الهالك كان يظهر شيئا من الخير. فنوح لما رأى حال ابنه تحركت عاطفة الأبوة، وطلب من الله جل في علاه أن ينجي ولده، فقال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قضاؤك الحق، لا يعتريه ظلم ولا يعتريه باطل، وأنت أحكم الحاكمين، فحكمك يمضي وأمرك يقضي، فلا راد لحكمه سبحانه. فالله سبحانه وتعالى علمه وقال: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك، ليس عمله كعملك. وجاء التفصيل أنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. يا ترى إنه عمل غير صالح على ما تعود؟ إنه عمل غير صالح عن الولد إنه، فلها تعود الولد، إن ابنك عمل غير صالح. وهل الولد عمل أم أنها تعود بالسؤال؟ شو يعني السؤال؟ يعني سؤال نوح ربه بقوله: إن ابني من أهلي، فقال الله تعالى له: إنه أي السؤال. هات، ماذا عندك؟ إلى سؤال نوح للرب عز وجل. لكن القراءات الأخرى تؤكد أنها تعود للولد، القراءات الأخرى تؤكد أن إنه تعود إلى الولد. ففي قراءة صحيحة إنه عمل غير صالح، تصبح إيش؟ غير صفة لمصدر مخذوف، إنه عمل عملا غير صالح، إنه عمل غير صالح، وليست إنه عمل غير صالح. فهذه القراءة تؤكد أن الهاء، أن الضمير هاء في إنه يعود على الولد ولا يعود على السؤال. ويؤكد هذا أن الله عز وجل قال بعده: فلا تسألني ما ليس لك به علم. تعقب آخر وحمل الحكم على التأسيس خير حمل على التأكيد. فلو كانت إنه أي سؤال عمل غير صالح لكانت فلا تسألني ما ليس لك به علم تأكيد، لكن لما يقال أنه يعود على الولد فيكون فلا تسألني ما ليس لك به علم تأسيس شيء جديد، وليس التأكيد شيء سابق. حمل الشيء على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد. إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجهل. من سأل الله تعالى ما ليس به علم هو من الجهل. من سأل الله تعالى شيئا يضاد سنته سبحانه وتعالى في الكون، وإن كان في نجاة وسنته بالهلاك، هذا جهل. فما أكثر هذا الجهل في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما سأل نوح ربه أن ينجي ولده ومن سنته هلاك ولده، قال الله عز وجل لنبيه وهو من هو، قال له: فلا تسألني ما ليس لك به، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فيا إخوة، الناس عند الله عز وجل بأعماله وليس بأنسابه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والناس عند الله عز وجل ليست بالقرابة، لا يلزم أن يكون ولد النبي ناجي وأن يكون والد النبي ناجي، لا يلزم. والذين يدافعون بهذه الطريقة محبتهم للأنبياء محبة عاطفية، والواجب أن تكون محبتنا للأنبياء محبة شرعية. الواجب علينا أن تكون محبتنا محبة شرعية منوطة مضبوطة بنصوص الشرع وقواعد الشرع. قال: فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. مباشرة تبرأ من ذلك، وأعلن عليه الصلاة والسلام التعوذ من أن يكون من الجاهلين، والجهل داء. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. والأنبياء كما يقولون يفعلون خلاف الأولى، نتأدب معهم وهم معصومون في التبليغ. وهم يحاسبون أنفسهم محاسبة شديدة في أي قصور. قالوا: إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسر. ماذا فعل؟ سأل ربه أن ينجي ظالما. وهذه المسألة تخالف سنته سبحانه وتعالى في قوله: ألا بعدا للقوم الظالمين. فقال الله له: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهذا الأمر كما تبين معنا من آيات سبقت أن الله أوحى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا مجال للسؤال، لأن الأمر فيه سنة لله وفيه حكم، وهذا الحكم أنزله الله عليه، وهو أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن. فلما أطلعه الله تعالى على ذلك فدعا بخلاف ما أطلعه بنجاة الولد، وذكرنا أن سبب النجاة، سبب الدعاء في درس أمس، ثلاثة أسباب ذكرناها، ولهذا يتأول لنوح عليه السلام، ومع ذلك الله عز وجل عاتبه. يقول ابن كثير رحمه الله: هذا سؤال كشف من نوح عليه السلام، أو كشف من نوح عليه السلام عن حال ولده الذي غرق، فقال ربي الذي غرق، فقال ربي إن ابني من أهلي، أي وقد وعدت لي بنجاة أهلي، وإن وعدك الحق الذي لا يخلف، فكيف غرق وأنت أحكم الحاكمين؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك. من أردأ الأقوال على الإطلاق القول إنه ليس من أهلك، أي إنه ابن زانية أو ابن زنية، هذا والعياذ بالله من من من من من من من أسقط الأقوال التي تضاد الشريعة في نساء أمهات المؤمنين معصومات، أمهات المؤمنين وزوجات الأنبياء بالجملة معصومات من هذا. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، أي ليس من أهلك الذين وعدت إن جاءهم، لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك، ولهذا قال سبحانه: وأهلك إلا من سبق عليك القول منهم. وقلنا سبق القول على من؟ على زوجه وعلى ولده، فكان هذا الولد ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه عليه الصلاة والسلام. وقد نص غير واحد من الأئمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه، وإنما كان ابن زنية. قال ابن عباس وغير واحد من السلف: ما زنت امرأة نبي قط. وقول ابن عباس في هذا هو الحق الذي لا محيد عنه، فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة نبي من الفاحشة، يعني ليست العصمة لها، وإنما العصمة لمن؟ لزوجها، العصمة من الله لزوجها، فلو زنت لما كان زوجها معصوما، لما كان نبيا، فالعصمة للزوج. قال: فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة نبي من الفاحشة. النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا وأشاعوه، ولهذا قال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى قوله: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال عبد الرزاق عن ابن عباس قال: هو ابنه، غير أنه خالفه في العمل والنية، هذا معنى أنه ليس من أهلك، أي عمله خلاف عمل أبيه. وقال ابن عيينة عن سعيد بن جبير عن ذلك فقال: كان ابن نوح، إن الله لا يكذب، قال ابنه: إن ابني. وكذا روي عن مجاهد أيضا وعكرمة والضحاك وميمون بن مهران وثابت بن الحجاج، وهو اختيار أبي جعفر بن جرير، وهو الصواب الذي لا شك فيه. أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في درس غد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.